أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ربنا لا تجعلنا مع Thank you.

فضيلة الشيخ الإسلام عبد الباسط محمد عبد الصمد أنصتنا الشاهين إلى ما تيسر من سورة الأعراف إذاعة جمهورية العراق من بغداد.